يقول جماعة مسافرين نزلوا بمكان هل يجب عليهم الصلاة في المسجد؟ نعم يجب عليهم إذا كان نزلوا في المدينة أو يسمعون النداء.